هذا الباب باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. يقول أهل العلم الإصبع ويقول يعني له عشر لغات. كان شيخنا يقول له عشر لغات، يعني إصبع وإصبع وإصبع وأصبع وأصبع وأصبع أصبع وأصبوع. يعني الهمزة، الهمزة تقولها بالكسر إصبع أصبع أصبع، والباء كذلك بالفتح والكسر والضم، وتصير تسع لغات وأصبوع. هذه العشاء كلها صحيحة، يعني ما في أحد يغلط بالأصبع. يعني تقول إصبع صحيح، تقول أصبع صحيح، تقول أصبع صحيح، وين ما تجيبها صح. يعني هذه اللي ما حد يقط فيها بدلية كلمة الأصبع هذه. فهذه فيها اللغات. يقول بابا جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. ذكر حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فها هنا وها هنا وأصبعه في أذنه. مقصود الأصبع طبعا الأنملة، وليس الأصبع لا يدخل في الأذن، والمقصود الأنملة هي التي تدخل يضعها في أذنه. والحديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن بدون زيادة يدور وبدون زيادة يضع أصبعه في أذنه، وإنما ذكر الأذان فقط دون ذكر الإصبع ودون ذكر الاستدارة. والاستدارة التي ذكرها أهل العلم هي استدارة الرقبة لا استدارة الصدر. يعني لا يستحب استدارة الصدر في الأذان، يعني لما يؤذن لا يؤذن هكذا يلف صدره، وإنما الرقبة فقط. الصدر دائما إلى القبلة، الصدر إلى القبلة، وإنما تلتفت الرقبة، يلتفت بالرقبة. واختلف أهل العلم في التفات الرقبة هل هو مستحب على إطلاقه أو عند الحاجة. يعني مثلا الآن الأذان هنا في ميكروفونات مكبرات الصوت هي ملتفتة أصلا على أربع جهات، فهل يستحب له أن يلتفت هنا؟ لأن الالتفات ما المقصود من الالتفات؟ حتى يوصل الصوت للذين على جهة اليمين أو الذين على جهة اليسار فيوصل لهم الصوت. التفاته هنا في المسجد يقولون التفاته بالعكس يضعف الصوت لأنه يبتعد عن المكبر، فقال لا يحتاج إلى أن يلتفت، لأن الالتفات إنما هو لعلة ظاهرة وهي إيصال الصوت، وهنا الالتفات يضعف الصوت. فإذا أذن المؤذن على السطح، سطح المسجد يعني، أو أذن في البر مثلا أو في الشارع مكان مفتوح يعني، هنا يستحب له أن يلتفت برقبته في الحيعلتين، حي على الصلاة مرتين يلتفت على اليمين، وحي على الفلاح مرتين يلتفت على اليسار. أما إذا كان داخل المسجد قال لا يستحب له أن يلتفت لانتفاء الحاجة، الحاجة هنا منتفية ما في حاجة أن يلتفت، بالعكس الالتفات يضعف الصوت. ووضع الإصبعين في الأذنين قالوا لأجل أن يسمع صوته جيدا، يعني مرخما أو ما شابه ذلك، أو لا ينشغل بأصوات الناس، فكان يضع إصبعيه في أذنيه إذا أراد أن يؤذن. واختلف العلم في صحة هذا الحديث، يعني بعضهم صحح حسنه وبعضهم ضعفه، والأظهر الله أنه حديث صحيح، وأن بلال كان يضع إصبعيه في أذنيه في صماخيه ويستدير في الحيعلتين، يدير الرقبة جهة اليمين وجهة اليسار، لكن لا يدير الصدر، الصدر دائما في الاتجاه القبلة. على كل حال يحتاج شرح إن شاء الله، نقف هنا عشان أجل تدركون السنة، وإن شاء الله نكمل شرحه في الأسبوع القادم. والله على أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.